الشهد أن إتلاف المال مكروه وليس حرام، ومنهم إتلاف المال في الدخان. ويقولون أيضا أن التحريم يحتاج إلى نص، فما رأيكم في هذا القول؟ إتلاف المال وليس في كلام ولا في هذا، بل محل إجماع أن إتلاف المال في غير أمر مباح في غير أمر شرعي لا يجوز، لذنوب كثيرة وأدلة كثيرة. لأن المال جعله الله وخلقه الله نفع الناس ولتقوم به الحوائج ويجاهد به في سبيل الله ويكافئ الفقير والمسكين وتقابل المشاريع الخيرية والمصالح العامة، فلا شيء يضاعف. ومن ذلك يقوله جل وعلا: ولا تبذل تبذيرا. قال العلماء: التبذير إضاعة المال، يصرفه بغير علم، يصرف فيه الافتراء، يصرف فيه الدخان، يصرف فيه المعاصي، صحة البحر وما أشبه هذا. هذا من تبذير التبذير. وكذلك الإسراف، الله يعلم الإسراف ولا تشبهوه، فالإسراف زيادة على الحاجة. فإذا كان زيادة على الحاجة ثم تشبه بإضاعة المال أصلا ورأسا، كذلك ما صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعبة قال إن الله يكره لهم، والله يسخط لهم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فأخبر أن الله يسخط لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والله لم يسخط هذا وما سخطه الله لنا إلا أن يسخط. في أدلة كثيرة غير هذا الحكم كان صرفه في الدخان والمسكرات لا ريب أنه من التبذير ومن الحرام، هذا الكبير لا ماله متغير ومعلوم بكون الدخان والهدايا الضارة. والله سبحانه إنما أباح الطيبات، حيث قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله كل نبي قل أحل لكم الطيبات. ولا يقول آخر لا طبيب ولا غير طبيب إن الدخان من الطيبات. وعلم حينئذ نص القرآن أنه ليس من المباحات، وقال سبحانه: يوصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل شيء في الطيب هو من قسم الخبائث. والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بحل الطيبات المآكل والتجارب والمراكب والمنابت وغير ذلك، ويحل الخبائث التي يضر العبد ضررا عظيما إلا غالبا وإلا محضا. والدخان ضررته محضا حديثا لا كلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.